والآن مع الشريط السابع. طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطهير الألسنة من ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم عليهم جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نعم. يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشر وليسوا معصومين، وهم كغيرهم من البشر يصيبون ويخطئون، لكن لفضلهم ومنزلتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الله لهم أن يكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لهم من المنزلة والمكانة ما يجب علينا أن نقدرهم وأن نحترمهم وأن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم. حصل بينهم خلاف واختلاف وتقاتل اجتهادا منهم رضوان الله تعالى عليهم، وما حصل منهم من أخطاء فإنها معفوة في الخيرات الكثيرة التي عملوها وقدموها للمسلمين وللإسلام والمسلمين. ولذلك هناك كلمة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في غاية يعني الحكمة، يقول: تلك دماء طهر الله منها يدي، يعني القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، بين طلحة والزبير وعلي ومعاوية وغيرهم كما تعرفون، تلك دماء طهر الله منها يدي، فلما لا أطهر منها لساني؟ لماذا أتكلم فيهم وأقول فلان هو المخطئ وفلان هو الصواب وفلان أخطأ وفلان فعل؟ هذه تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألوا عن ما كانوا يفعلون. نحن نترضى عليهم جميعا، والمجتهد مأجور والمخطئ معذور فيما أخطأ فيه، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فنكف ألسنتنا من الخوض فيهم. للأسف أن بعض الناس يتخذوا أشرطة في الحديث عن الصحابة وما شجر بينهم والفتن وغير ذلك من الأمور يتسلى بها، ويعني هذه حقيقة ليست من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إنما الأصل هو الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، ولا نجعل أنفسنا في آخر الزمان حكاما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فلان أصاب وفلان أخطأ، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولقوا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. قال: ويرون الترحم على جميعهم، لا نستثني منهم أحدا، والموالاة لكافتهم، لأننا نعتقد أنهم كلهم عدول، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله تعالى عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهم، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم عائشة رضي الله تعالى عنها التي نيل من عرضها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي المنافقين، وإلى يومنا الحاضر على أيدي المنافقين المعاصرين من الرافضة وغيرهم، عليهم من الله ما يستحقون. وأذكر ولعلنا نختم به المجلس يعني كلمات لعلي رضي الله تعالى عنه في وصف عبادة الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومنزلتهم، يقول كما ذكر هذا أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى أبي راكة، قال: صلى علي الغداة الفجر، ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح، وصوابها قيد رمح، وبعض الناس يقول قيد رمح، وهذا غلط. القيد هو الحبل الذي تقيد به الدابة، لكن القيد يعني المقدار. قال: حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة، يعني الرجل حزين ومتأثر، ثم قال: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزى، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم كانوا غافلين. يتحدث عن من كان في عصره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حشرنا في زمرتهم بمحبتنا لهم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم بعد العشاء إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله بعون الله وفضله نكمل الكتاب. من أراد أن ينصرف فلينصرف مغفورا له، ومن أراد أن يعني يسمع الأسئلة فعليه أن يتحمل والله يعيننا وإياه. هل يستلزم الكف عما شجر بين الصحابة عدم رواية ما كان فيه تدريسا للالتماس أحسن من مخارج منها؟ أما العامة فلا يحدثون بمثل ذلك، وأما طلبة العلم وغير ذلك نعم، فلا بأس من قراءة التاريخ ودراسته ويعني توضيح ذلك فيه. ولذلك جعل العلماء لها ضوابط في الحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ومن أبرزها أن لا يحدث بها بين العامة، وأن لا تكون يعني قطع المجالس والحديث بين الناس، إنما طلبة العلم بإنصاف وعدل وعبرة واستفادة. هذه أسئلة كثيرة الله يجزاه خير. يقول هل هناك مذكرة في هذا الدرس؟ لا والله ما عندي مذكرة. هل أمر الشرع باتباع السلف؟ ذكرنا احنا المبررات التي دلت على أن اجتهاد السلف رضي الله تعالى عليهم ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم وما بعدهم، في أول الحديث ذكرنا أنهم أولى بالاتباع لأنهم أفقه لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهدوا التنزيل، وهم الذين عرفوا مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آلات الأحكام، وهم الذين سلموا أيضا من الأهواء والشبه التي دخلت على المتأخرين. نعم، وهم عرفوا الناس بلغة العرب التي نزل بها القرآن والسنة. فهناك العديد من الاعتبارات التي تجعل اتباع السلف مقدم على اتباع غيرهم، ويكفي في ذلك أن الله شهد لهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل. وهناك نصوص أيضا يفهم منها الدلالة العامة على الأمر بالاتباع، ومن ذلك يعني اتباع الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وغيرها من النصوص. يقول يقول بعض المذاهب يقولون بأن الخليفة الخامس هو عمر بن العزيز لعدله وأمانته وتقواه. قلنا هذا قول، وذكرنا الأدلة التي ترد الكلام هذا، أن الصحبة لا يعدلها شيء، أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يعني مشهورا بالعدل والحلم والتقوى رضي الله تعالى عنه، لكن لم يظهر عدل عمر لأنه بعد الخلفاء، عدل معاوية لأنه بعد الخلفاء الراشدين، وظهر عدل عمر لأنه بعد من؟ بعد الظلم والعسف فرد المظالم فظهر عدله رحمه الله تعالى. نعم، الصحبة لا يعدلها شيء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، نعم، عبد الله بن رواحة وغيره في من الصحابة رضي الله تعالى عليهم أدلة تدل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنة. الخاتمة هل تكون مصيرا للعبد كما في هذا الحديث، بحيث أنه لو ختم له بخير وإن كان مشركا وعاصيا يرجى له؟ نعم، إذا تاب الله سبحانه وتعالى، تاب في آخر لحظة وتاب الله عز وجل عليه، فإنه نعم ينفعه ذلك بإذن الله. ما حكم من لا يدخل الأعمال في جنس الإيمان؟ مخالف لأهل السنة. قد يقول قائل ما الفرق بين يقول نسميهم شيعة أو رافضة؟ الشيعة فيها تزكية لهم، وشيعة القوم هم من شايعه وناصره وأيده، وهم يزعمون ويدعون أنهم شيعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والله أعداء آل البيت. هذه دعوة، هم والله أعداء آل البيت. فيجوز الإطلاق مقابل الشيعة مقابل السنة الآن، لأنه عرف أن الشيعة هم الرافضة، وإلا الاسم الحقيقي هو الرافضة، والذي سماهم الرافضة هو أحد أئمة آل البيت، وهو زيد بن علي رضي الله تعالى عنه ورحمه. لما سألوه وامتحنوه ماذا تقول في الشيخين، فترضى عنهما وقال كان أبي، يعني يقصد علي رضي الله تعالى عنه، معهم في القضاء وفي غير ذلك، ورضي حكمهم فأرضى ما رضيه جدي رضي الله تعالى عنه، فرفضوه، فمن ذلك الوقت سموا رافضة. فالرافضة كل من رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر. نعم، فالرافضة ألصق بهم، لكن يعني الشيعة لو أطلقت فهم يعني في مقابل السنة. نعم، يقول أحسن طبعا الكتاب. والله يا أخي أنا أظن الكتاب يعني مفترض أن تكون رسالة الجديع، طبعة الجديع هي الأنسب، والله أعلم. يقول في كتاب متون الدورة في العنوان أفضل الصحابة، يفيد أن أفضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وقد وردت أحاديث تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث كثيرة ونحن لا نستطيع أن نخوض في الموضوع بتفصيلاته. نعم، جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للإمامة، إمامة الصلاة، وعلي موجود رضي الله تعالى عنه، وقال علي رضي الله تعالى عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه في دنيانا، كما مر معنا في الخبر، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه. أما حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر علي رضي الله تعالى عنه حينما خلفه عن الغزو، ولا شك أن هذه المسألة فيها ما فيها، خلفه عن الغزو، فكأن عليا رضي الله تعالى عنه وجد في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني من آل بيته، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولا يدل هذا الحديث على أنه يكون أفضل من أبي بكر ولا عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما صحت علامة حسن الخاتمة في فعل العباد أفعالا يعلق عليها ثواب في الآخرة، كبناء بيت في الجنة وغرس نخلة إلى آخره، أن من فعلها يدخل الجنة ولو دخل النار. الإنسان يجتهد في الدعاء بحسن الخاتمة ويستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. قلنا بأن تارك صلاة الكافر ومن يدل على كفره فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإنهم تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فهل نقول بأنهم كفار؟ هذا قول بعض أهل العلم، أنه جعل الزكاة قرينة الصلاة وحكمها معها، لكن جمهور الصحابة كما قلنا بل إجماع الصحابة أنهم لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا من ترك يعني من كانت له شوكة وقوة في ترك يعني مثلا إجماع على ترك الزكاة، مثل ما حصل أيام الردة في عهد علي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن هذا يعني كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ ذكرنا الإرادة هي الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي مشيئة، وإرادة دينية شرعية وهي ليست المشيئة. الإرادة الكونية القدرية تقتضي وقوع الشيء، وتقتضي أن يكون فيه ما يحبه الله يرضاه وما لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه، بعكس الإرادة الدينية الشرعية فهي تقتضي المحبة ولا يلزم من ذلك وقوع ما أراده الله محبة ورضا. هل بإمكاننا أن نقول إبليس فيه خير؟ والله ما أدري إذا كان فيه خير، أنا ما أعرف أن فيه خير، نعوذ بالله من إبليس. ممكن تسأل يقول أرجو شرح المرتبة الرابعة، ممكن لا نحبس الأخوان من أجل الله. يقول هنا إشكال، لا نشهد لمعين بجنة أو نار، بجنة أو نار إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا إشكال أن من استفاض له الذكر الحسن عند الناس وخاصة أهل الخير، ألا يشهد له بالجنة في قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الجنازتين لما شهدوا لواحدة منها بالجنة؟ قال وجبت، والأخرى قال وجبت، وقال أنتم شهداء الله في أرضه. هذه من علامات إن شاء الله العمل الخير، لكن لا يقطع له الشهادة قطع والجزم، لكن كونه الناس أثنوا عليه خيرا فهذه من دلائل إن شاء الله الخيرية ومن دلائل القبول، أثنوا عليه شرا فهذه من دلائل سوء الخاتمة والعياذ بالله، لكن لا يقطع بذلك كما قرره أهل العلم من قبلنا. وليس في النص دليل على القطع للشخص بأن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. وإلا تعرفون بعض الناس الآن وبعض المبتدعة يأتون صلى الله عليه وسلم يأتون بالجنازة ثم يوقفونه ويقول ماذا تقولون في هذا، نشهد أنه كذا وكذا، وبعضهم أكذب من إبليس. ما ينفع مثل هذا الكلام. بما يحكم على المرتد بأنه كذلك يحكم به أو يحكم عليه القضاء وأهل العلم الراسخون الذين توفرت عندهم الشروط المكفرة وانتفت عنهم وانتفت الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر. أما إقامة الحج فهو للوالي المسلم. من هي الطائفة التي تقول بالقول الأول وهو تحريم الاستثناء أو وجوب الاستثناء؟ على كل هي ثلاث طوائف، يعني ترتيبها يختلف. طائفة قالت بوجوب الاستثناء، لا بد من وجوب الاستثناء، وهؤلاء كلابية وأكثر الأشاعرة. الذين قالوا بتحريم الاستثناء هؤلاء هم الجهمية والمرجئة والماتريدية وأكثر الأحناف. نعم. يقول كيف نوفق بين شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالجنة وبين قول عمر لحذيفة هل عدني صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يعني مع هذه الشهادة فهو يخاف، يخشى أن يكون على عكس، يعني أن يقع منه شيء يخرجه من الجنة إلى النار والعياذ بالله. أسئلة يا أخوان بعضها تبيلها محاضرات طويلة جدا في بسطها، وأنا لا أريد أن أشق على الجميع. يقول رئيس لبعض الكتب أهل العلم في لفظة شهيد، هذا من الخطأ. قلنا البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكر بوب بابا في كتابه لا يقال فلان شهيد. نعم. يقول ما رأيك الذي يتاجر في المخدرات، هل يجوز تزويجه أم لا؟ صلى الله العافية والسلام. إذا رأيتم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هل بائع متاجر المخيرات مرضية الدين والخلق؟ يعني ما مصير زوجتك غدا عنده نسأل العافية؟ لا يجوز ولا كرامة. هل المقصود بالخير هي النعم والمقصود بالشر هي الابتلاءات ونحوها؟ الخير والشر والحسنات والسيئات يقصد بها النعم والمصائب ويقصد بها الطاعات والمعاصي، والسياق هو الذي يدلل أو يبين المقصود. الحسنة والسيئة خير والشر يقصد بها الطاعات والسيئات ويقصد بها النعم والمصائب، وكلها يطلق عليها حسنات وسيئات، والنص هو الذي يحدد المقصود. نعم. الخضر عليه السلام متى وجد على الأرض وفي أي عصر؟ هل قد توفى أم لا؟ وإذا كان نبي أولي؟ هذه تبي لها محاضرة، لكن يعني الصحيح أن الخضر نبي من الأنبياء وكان في عصر موسى عليهما السلام، وأنه قد توفاه الله سبحانه وتعالى كما توفى غيره، ولو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته وكونه من الصحابة. دعوة أنه ولي هذه دعوة لا دليل عليها، وهي ادعاء الصوفية الذين زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وبنوا على ذلك من الخرافات ما يطول الكلام عليها. نعم. هل يجوز أن نشهد لمن مات من الكفار بجنة أو نار؟ طبعا بجنة لا، إذا علمنا أنه مات على الكفر فهو من أهل النار وبئس القرار. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا مررت بقبر مشرك فاشهد له بالنار، إذا مررت بقبر مشرك فاشهد له بالنار. فمن مات على الشرك أو على الكفر الصراح الواضح البين فإننا نعامله بمعاملة المشركين الكفار. أما هل تاب أو بينه وبين الله سبحانه وتعالى أو يكتم إيمانه فهذه مسألة الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العلم بها، لكن نحن مأمورون بمعاملة الناس بما ظهر منه. فمن أظهر الإسلام عاملناه معاملة المسلم وإن كان من أكثر من إبليس، ومن أظهر الكفر عاملناه معاملة الكافر وإن كان من المؤمنين المتقين. يقول ما حكم ما أدركت بعض الكتابة ما أعرفها اللي ما أجبت على سؤاله وهو حريص يمكن يسأل بعدها. ما دام مات على الكفر فهو نسأل الله العافية يعامل معاملة الكافرين، أما ما آله إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى. أخوان تحمسين عمر بن عبد العزيز نقول رحمه الله تعالى، لكن النص الصحبة لا يعدلها شيء. نعم، في قضية الذين لا يبقى عندهم من الإسلام إلا كلمة شهادة شهادة أن لا إله إلا الله، هؤلاء تنفعهم لأنهم عبدوا الله بقدر ما عرفوا. يعني هؤلاء لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا شيء، ما عرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة فهي تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا عذر لمن عرف الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك ويستشهد بهذا الحديث ويتخلى عن الصلاة والصيام ويقول بدليل الحديث أن تنفعهم لا إله إلا الله، أولئك تنفعهم لأنهم لا يعرفون غيرها. أما أن يتركوا الناس يتركون أركان الإسلام ويتدرعون بمثل هذا الدليل فهذا لا دليل لهم فيه، وهذه من أدلة المرجئة الذين يقولون قل لا إله إلا الله ولا عليك شيء عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على إزعاجكم والإطالة عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في هذا اللقاء السابع وإن شئت فقل الثامن، وهو اللقاء الأخير في سلسلة دروس شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا إلى الحديث عن الصلاة خلف البر والفاجر من الأئمة والجهاد معهم، والموقف موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو موقف أهل السنة أهل الحديث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وتحدثنا عن عدم جواز الخوض فيما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الحروب والاقتتال والفتن إلا بشروط عددها أهل العلم، ومنها الضرورة الشرعية التي تقتضي هذا الكلام، ثم العلم بما يتحدث عنه الإنسان، والعدل في حديثه، لأن أكثر الروايات خاصة التاريخية قد لعبت بها الأهواء وفيها من الأكاذيب وتحريف القول عن وتحريف القول والكلام عن مراد المتكلمين فيه والأحداث عن وجهها الصحيح، وأيضا من هذه الشروط البعد عن العامة وعدم الحديث في هذه الفتن وهذه القضايا بينهم، وأيضا البعد عن الكلام مع أهل الأهواء في هذه المسائل. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة قول أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل المهمة، وهي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويعتقدون. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون ويشهدون أن. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لو لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده له لم يهتدي له أبدا. قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس له إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أحسنت بارك الله فيك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى في قوله ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله. هذه المسألة من المسائل التي صار فيها الكلام بين أهل العلم، والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أو لن يدخل أحد الجنة أو لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه أهل السنة والجماعة على أن الجنة ليست عوضا على الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد، وإنما هي أسباب لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. وعليه فإن جميع الآيات التي جاءت كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ويفعلون وغيرها من الآيات، الباء هنا ليست للعوض إنما هي باب سبب. فالأعمال أسباب لرضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عملي لن يدخلني الجنة، لأنه لو وزن عمل الإنسان مع فضل من فضل الله عز وجل ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لما ساوت شيئا. ولذلك إنما تنال جنة الله سبحانه وتعالى بعفوه ومنه وفضله وكرمه عز وجل لا بأعمالنا. وهذا الكلام خالف فيه المعتزلة الذين قالوا إن الأعمال هي عوض على إن الجنة هي عوض في مقابل العمل، ولذلك يوجبون على الله سبحانه وتعالى إثابة الطائع وعقوبة العاصي. ولا شك أن هذا فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن الإيجاب على الله سبحانه وتعالى، والله لا يوجب أحد عليه شيء سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إنما له سبحانه وتعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، كما قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال وغيرها من النصوص الكثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، وغيرها من النصوص. فهذه المسألة كما قلنا المعتزلة يرون أن الجنة عوض على أعمال العبد، وهي واجبة على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يرون ويقررون أن الجنة أو أن الأعمال إنما هي أسباب لدخول الله سبحانه وتعالى وجنته. نعم. أما المسألة الثانية وهي قوله: لكل مخلوق أجل، قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إلى آخر الآيات. فهذه أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة من أجل الرد على المعتزلة قاتلهم الله، من أجل الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول مقطوع عليه أجل، المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق بالله عز وجل أن يجعل له أجلا يعلم سبحانه أنه لن يصل إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأجل. كفعل الجاهل بالعواقب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعليه فإن المعتزلة يقولون بأن المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، وهذا الكلام باطل، وهذه النصوص كلها تدل على بطلان ذلك، وإنما الأجل واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال بأسبابها، فقد يكون أجل هذا الإنسان ينتهي بفعلة جنائية كقتل أو غيره من الأعمال التي يموت بها، ولو لم يحصل له هذا الأمر لمات في فراشه، فالأجل محدد ولكل أجل كتاب. وقل لو كنتم كما قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا أجل، وهذا أمر محتوم مقدر عند الله سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد وإلا عزر. وإن أحسنت بارك الله فيك. هذا الموضوع موضوع وسوسة الشيطان أيضا. هناك من العقلانيين من المعتزلة وغيرهم من يتكلم في مثل هذه الأمور ويعني يبرئ الشيطان عن وساوسه ومساكين ما يدرون أنهم هم أكبر ضحايا الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم إلى آخر ما ذكر. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أما عن السحر والسحرة فأيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المقطع من كلامه للرد على المعتزلة وبعض العصرانيين اليوم الذين ينكرون حقيقة السحر ويقولون إنما هي خيالات لا حقيقة له. فيقول رحمه الله تعالى ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، وإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزرا. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا المقطع يقرر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه شافعي المذهب فيقرر مذهب الشافعي في هذه المسألة. والفقهاء في مسألة السحر والساحر، أما قضية حقيقة السحر فهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك أحد، والنصوص شرعية واضحة قطعية في إثباته، يعني لا تحتاج إلى كلام. لكن بالنسبة إلى التعامل مع الساحر فقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى القول بكفر الساحر مطلقا، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى عدم التكفير بالسحر لذاته. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر أيضا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المستدلون لتكفير الكافر الساحر استدلوا بعدة أدلة، ومنها على سبيل المثال الآية في سورة البقرة في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إلى آخر الآية. وقد استنبط العلماء من هذه الآية بذاتها أربعة أدلة على كفر الساحر من هذه الآية وحدها. أولها نفي الكفر عن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، دل ذلك على أن تعاطي السحر كفر. الأمر الثاني التصريح بكفر الشياطين، وسبب كفرهم هنا هو تعلمهم وتعليمهم السحر. والأمر الثالث تحذير الملكين طالب السحر ألا يكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، معنى ذلك أنك لو تعلمت السحر وقعت في الكفر. الرابع وهي نفي النصيب وما له في الآخرة من خلاق، وهذا الوعيد لا يكون إلا لمن ارتكب مكفرا. فهذه أربعة أدلة من هذه الآية كلها تدل على كفر الساحر. أيضا ذكروا من الأدلة قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا إذا كان هذا في حق المصدق السائل فكيف بالفاعل؟ هو كافر من باب أولى. والتحقيق أنه لا فرق بين قول الأئمة الثلاثة وبين قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما الحكم يختلف باختلاف نوع السحر، يختلف الحكم باختلاف نوع السحر. فإن كان عن طريق الشياطين فهذا كفر، ونص الإمام الشافعي يؤيد هذا الكلام، وهذا ما يعنيه الأئمة الثلاثة. ولذلك فإن أصل السحر وأكثر السحر والسحر المؤثر بإذن الله عز وجل هو ما كان فيه من استعانة بالشياطين، فهذا كفر بلا إشكال، ويحمل عليه قول أصحاب المذاهب أو المذاهب القول الأول. وإن كان عن طريق الأدوية والعقاقير والتمويه فهذا لا يكفر، ويحمل عليه القول الثاني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعليه فيقول السبكي مصورا لحقيقة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: أما مذهب الشافعي فإن الساحر على ثلاثة أحوال: حال يقتل كفرا، وحال يقتل قصاصا، وحال لا يقتل أصلا بل يعزر. فيقتل كفرا إذا كان سحره مبنيا على الاستعانة بالشياطين، وهذا ما ذكر من الاستعانة واعتقاد الكواكب والاستعانة بحركاتها والظن أن لها تأثير في الأرض. وحال يقتل قصاصا إذا تسبب في قتل مسلم فإنه يقاد به. والثالثة: ما لا يقتل أصلا بل يعزر، وهو ما يفعله بعض الناس من بعض الحركات البهلوانية كما يسمونها، أو بعض الأدوية والعقاقير التي تموه على الناس فيأخذون أموال الناس بالباطل على سبيل التمويه وسرعة الحركة وغير ذلك من الأمور، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يكفر ولا يصل الحد إلى قتله وإنما يعزر. وهذا يعني جمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نهاية الكتاب، وهو الحديث عن بعض الآداب والعلامات لأهل السنة وأهل البدع، فيقول رحمه الله تعالى عن آداب أصحاب الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، وينجسونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر بعض الآداب والأحكام العملية الفقهية، ولا مانع من أن نمر عليها تنبيها وتذكيرا لا شك في هذا الأمر، لكن قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أحب أن أنبه على استدراك كنت في بعد الظهر اليوم في حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة من رواية سعيد بن جمهان، وأنا قلت إنه جهمان تقديم الهاء على الميم والصواب العكس، جيم ثم ميم ثم هاء ثم ألف ثم نون، فأنا أخطأت فيما قلت بعد صلاة الظهر بناء على النسخة التي عندي، ولما تحققت من الاسم والرجوع إليه صار الخطأ الذي عندي هو الخطأ والصواب ما عندكم في النسخ. يقول: يحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، ويحرمون قليله وكثيره، ويجتنبونه ويوجبون به الحد. يبدو والله أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة الفقهية في آخر باب الاعتقاد للتنبيه إلى أن بعض الحنفية يرون أن التحريم في غير الخمر من أنواع الأنبلة إنما يتعلق بالسكر فقط، يعني المأكولات والمشروبات المسكرة عندهم جائزة إلا إذا وصلت إلى درجة الإسكار. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما عليه جمهور الفقهاء، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والأصل في هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. بل قال صلى الله عليه وسلم بأصرح من هذا في قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. فنبه على هذه القضية للتنبيه على هذه المسألة. ثم قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، إحرازا للأجور الحميلة بها، ماذي والمثوبات. نعم، وهذا يعني أدب من الأداب المعروفة، وهي المبادرة ومسارعة الخيرات، ومنها أداء الصلوات في أول أوقاتها، فإن هذا أفضل ولا شك. والأصل فيه ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي العمل أحب؟ وفي رواية أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ثم ذكر مسألة ثالثة قال: ويوجبون قراءة الكتاب أو قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. وهذه المسألة أيضا الكلام هنا فيها على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هم الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة الكتاب خلف الإمام. هذا هو المذهب الجديد أو المذهب الجديد من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والعلماء من هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: منهم من يرى كراهة القراءة خلف الإمام حتى في السرية، من يرى كراهة القراءة خلف الإمام حتى في السرية، بل بعضهم تجاوز إلى القول بتحريم ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فيرون قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم حتى في الصلاة السرية. وهذا قول أهل الكوفة ومن تبعه من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن قال بهذا القول. القول الثاني في الطرف المقابل، وهم الذين يوجبون قراءة الفاتحة حتى خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا، ويذهبون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك قول وسط، وهو قول الجمهور، وهو قول الحنابلة المالكية والحنابلة، وهو القول بأن قول من يأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة السر وفي سكتات الإمام في صلاة الجهر، في سكتات الإمام في صلاة الجهر، والبعيد الذي لا يسمع الإمام. أما من يسمع تلاوة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة القارئ، وهذا هو كما قلنا قول الجمهور، وهو الذي يجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة، فيحمل تجمع هذه النصوص، يعني فيه العمل بالحديث الأول، فقراءة الإمام له قراءة في أثناء قراءة الإمام الجهرية، وقوله لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بها في السر في السرية وفي سكتات الإمام. ويجمعون هذا أيضا مع قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكذلك هنا، وهذه الآية وردت في القراءة أثناء الصلاة أن يستمع لها الإنسان، وهذا القول هو الذي عليه الجمهور والله تعالى أعلى. أما المصنف رحمه الله تعالى فلكونه شافعيا فقد قرر يعني مذهب الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والله أعلم. يعني موضوعنا الآن انتقل إلى موضوع فقهي. نعم. قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه الطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. وهذا إعمالا لحديث المسيء صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعد أركان الصلاة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاطمئنان في الركوع والسجود وغيرهما، ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء العاقبة وسوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. أحسنت. هذه أيضا من الوصايا والآداب التي اللائقة في طلبة العلم وبأهل الحديث. يقول: يتواصون بقيام الليل، بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وذلك بناء على ما مر معنا أنهم كانوا يستحبون الثلث الليل، الثلث الأخير من الليل. نعم. لكن الذي يخشى عدم القيام، فوات القيام، فله أن يصلي وأن يوتر قبل أن ينام، وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حينما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وذلك لمن يخشى على نفسه عدم القيام. أما من يعني أعانه الله على قيام آخر الليل فلا شك أنه أفضل. وذكر هذه الآداب المهمة، وكل أدب عليه نصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم. النصوص الواردة في هذا كثيرة جدا، لكنه هنا أشار إلى حديث لا يصح رواه البيهقي وغيره، وهو قوله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث لا يصح، لا يصح رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى من حيث الواقع، فإن الاقتداء والاتباع الأصل إنما هو لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولجمهور الصحابة وعمومهم، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة رضوان الله تعالى عليهم. لكن أحدهم قد يقع منهم بعض الأخطاء، وقد يقع منهم بعض الأعمال التي يعني لا يتابعون عليها. فالحديث هنا بإطلاق بأيهم اقتديتم اهتديتم ليس بصحيح، لا من حيث الإسناد ولا من حيث النظر، ولا من حيث النظر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. نعم. ليس تقليدا، وإنما يتمسكون ما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، يعني يتمسكون ويستعصمون بما كان عليه أولئك السلف من استمساك بالدين والحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطينهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أحسنت. هنا يعني إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى موقف أهل السنة من أهل البدع، ومن أهم هذه الأمور الحذر من الاستماع إلى شبهاتهم. وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة فيما تقدم أكثر من مرة، فهي خطر على القلب حقيقة، خطر على القلب. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والشبه خطافة، أحيانا قد يقول الإنسان: أريد أن أسمع ما عندهم، ولا يأمن على قلبه أن تزين له هذه الشبهة فتقع في قلبه فتكون سببا في ضلاله وانحرافه، نسأل الله العافية والسلامة. عند هذه الآية يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك. وفي هذه الآية يقول الشوكاني: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح أو يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير يسير غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. يعني يراه غيره فيقتدي به ويقول: لو لم يكن كلامهم حقا لما كان ما جلس معهم فلان الذي يشار إليه بالبناء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الضاحية الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أحسنت. هذه من أهم علامات أهل البدع، وهو الطعن والازدراء والسب والسخرية والاستهزاء بأهل السنة. وهذه علامة ظاهرة قديما وحديثا إلى يومنا الحاضر، كما سيأتي زيادة تفصيلا على هذا. وهذا المسلك لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، فوصموه واتهموه بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه كذاب وبأنه يختلق الأقاويل وغير ذلك من الأوصاف التي نزهه الله سبحانه وتعالى عنها. فكذلك ورثته وحملت الرسالة من بعده الذين يحملون هديه ويستنون بسنته صلى الله عليه وسلم، فإن من عادة وديدن أهل الأهواء والبدع أنهم يصوبون سهام السب والقذف والافتراء والاستهزاء على أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل التلمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن التلمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل بيته. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم، هنا يذكر بعض الآثار في مواقف أهل البدع من الحديث، يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، لذلك صارت من علاماته، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى للحديث والسنة في قلبه أثر. والأثر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكروا لابن أبي قتيلة في مكة أصحاب الحديث سبهم كعادة أصحاب الأهواء والسوء، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو يقول ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، يعني أنه من أهل الأهواء. وفي الخبر الثالث ذكر أنه ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، يعني لا يتحملون سماع الروايات والأسانيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال المصنف وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال له الشيخ قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. نعم، هذا يعني من ازدرائهم بأهل الحديث وحملته، لما سمعه يقول حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، يعني لم يتحامل أو لم يتحمل مثل هذه، فقال دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، كما يقول للأسف حتى الآن من الآن دع عنا كلام هؤلاء الدراويش، ادخل في الموضوع مباشرة. هذه من علامات أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال المصنف سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ بن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. نعم، يعني من الألقاب التي يوزعونها يقسمونها على أهل السنة والجماعة وهم منها براء يعرف اتجاه وبدعة القائل، فيقول علامة أهل البدع عموما الوقيعة في أهل الأثر، وهذه مسألة عامة بين أصحاب البدع. علامة الزنادقة ويقصد بهم هنا المعطلة التعطيل الكلي وهم يعني غلاة الجهمية، تسميتهم أهل الأثر حشوية، وسماهم حشوية لتمسكهم بالآثار والنصوص، فيقول هؤلاء ليس عندهم إلا حشو الكلام، حدثنا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، وهذا من حشو الكلام الذي لا أصل له، فيدعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويأتون بكلام أفلاطون وأرسطو وغيرهم من الهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. قال يريدون بذلك إبطال الأثر، يعني حشوية، يعني لا يريد ذكر الأدلة والاستدلال والنصوص والأسانيد التي تثبت هذه النصوص. قال وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، يعني لأن أهل السنة يقولون بخلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وهم يرون أن خلق الأفعال أن هذا جبر، لو خلق الله أفعال العباد لكان يعني جبرا من الله سبحانه وتعالى لعباده، هذا قول القدرية المعتزلة في هذا، فلذلك يسمون أهل السنة يسمونهم مجبرة، أي يقولون بالجبر وأن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار، وهذا كذب على أهل السنة، هذا كذب على أهل السنة، لأن القرآن لأنهم يقولون ما قاله القرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصوص المثبتة لمشيئة العبد في القرآن كثيرة جدا، وكذلك في السنة وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، لكن هذه المشيئة وهذه القدرة إنما هي خاضعة وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى العامة الشاملة المطلقة. نعم. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. مشبهة لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. النابتة هذا له المقصود منه الاحتقار والازدراء، والنابت من كل شيء الطري الصغير أول ما ينبت، فهذا يسمى نابت، يعني طري وصغير، وهؤلاء مشهم يعني. ولذلك يقولون إيش؟ النوابت من الأحداث الأغمال أو الأوغاد، الشيء الصغير الذي الحديث اللين الطري، فالمقصود منه الاستهزاء والسخرية بأهل السنة. وناصبة بمعنى أنهم قد ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا والله، بل هم والله أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف: قلت وكل عن مثل هذه العبارات، يعني أقول هذا ديدن أهل الأهواء والبدع في كل زمان ومكان، وقد يستحدثون في بعض الأزمان ألقابا جديدة لم تكن في أسلافهم، والمراد الطعن في أهل السنة والطعن في المتمسكين بالأثر والطعن في الحريصين على الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما نسمع الآن لمن يتمسك بالسنة ويحرص عليها ويجتهد في تطبيقها اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا ومظهرا وغير ذلك، يقول هذا هؤلاء ما هم؟ هؤلاء أصولية، هؤلاء وهابية، هؤلاء تكفيرية، هؤلاء إرهابية، هؤلاء متشددون، وغيرها من الألفاظ التي هي يعني امتداد لما كان يقوله أسلافهم. نعم. قال المصنف: قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسما واحدا وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسول المصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم. والحمد لله يعني أن يعني سلفنا في مثل هذه المطاعن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا الافتراء والكذب والزور والبهتان، فمن باب أولى من سار على نهجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام والاستدنان بسنته والحياة والممات على ملته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف: كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم. وهذا الحديث كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال: هذا أرجى حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل المرء مع من أحب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما عمل بعمله لكنه يحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فيقول أنس، وهو أنس رضي الله تعالى عنه على فضله وجلالة قدره ومنزلته وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يقول: فكان هذا الحديث أرجى حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا والله نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر ولما نعمل بعمله. فإذا كان هذا قول أنس فكيف بنا؟ نشهد الله على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الطاهرات وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا وعلى أئمتنا من علماء هذه الأمة سلفا وخلفا المهتدين بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم والمستنين بسنته، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمحبتنا لهم أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال المصنف: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا من الله جل جلاله ومنه. نعم. بعد أن ذكر علامات أهل البدع عافانا الله وإياكم، بدأ في بيان علامات أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم، فقال إن من أبرز علاماتهم محبتهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. أحسنت. يعني المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر ثلة من علماء أهل السنة والجماعة المبرزين في وقتهم، والذين يقتدى بهم ويستنى بسنتهم، والذين حفظوا لهذه الأمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوا بين صحيحها وسقيمها، وذكروا أبرز من كانوا يعرفون، ثم جاء من بعدهم فألحق من كان يعرف أيضا من هؤلاء الأئمة من أهل السنة، وذكر منهم مجموعة، ثم قال: وقال هؤلاء القوم يبغضون، وليس يتعصبون، يبغضون يحيى بن يحيى، يبغضون، وهذا أحد الأئمة. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ ما دام أن حبه علام من علامات السنة. قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. فهؤلاء من أئمة السنة الذين يحبون في الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون يعدون أو أنفسهم يعدون صح نعم نعم ومن جملتهم وشيعتهم ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله تعالى كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويوسف بن عبيد وأيوب وابن عون ونظائرهم. ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد. ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومسلم بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الحروي وجدي من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلهم، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها. نعم، يعني يمكن زيادة عن يعني لما ذكر هذه المجموعة وهذه الثلة من الأئمة ذكرهم قتيبة بن سعيد في كتاب الإيمان، وهذا كتاب مفقود للأسف، أضافوا بعدهم من عرفوا ممن جاء من بعدهم من أئمة السنة. والحقيقة أن أئمة السنة لا حصر لهم، فإذا كانت الأقلام تعجز عن إحصائهم والأذهان تعجز عن حفظهم فإن الله سبحانه وتعالى عليم بهم، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزيهم عنا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، المتقدمين منهم والمتأخرين، لأن أيضا جاء من بعدهم في الأجيال وفي كل أمة فيها من يحمل هذا العلم عن من قبلهم ويوصلونه إلى من بعدهم ويدبون عنه، يدبون عنهم البدع ويدبون عنها تفريط الناس إليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة العاملين بها الذابين عنها، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول رحمه الله تعالى: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، ولذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم واحدة مع اختلاف الأمصار واختلاف الأزمان واختلاف الدهور واختلاف الأجيال واختلاف الشعوب واختلاف اللهجات، فالعقيدة واحدة لم تتغير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد في هذه الحياة، عقيدة لا تتغير ولا تتبدل. لماذا؟ لأنها بنيت على أصول، على أدلة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغيير فيها ولا تبديل. لكن انظر إلى أي مذهب من المذاهب، أول ما تقرأ تطور المذهب، يعني لأنه راجع إلى اجتهادات وأهواء البشر، فيتطور. المذهب الشافعي له أطوار، المذهب الاعتزالي له أطوار، المذهب الرافضي له أطوار، مذهب الخوارج كم هم، لكن أهل السنة طريقة واحدة ومذهب واحد وعقيدة واحدة، وهذه كما قال قوام أهل السنة من أكبر علامات صحة هذا المنهج. تجد الذي في الأندلس ولا في المغرب ولا في المشرق ولا في الشام ولا في الجنوب على عقيدة واحدة ومنهج واحد وكلمة واحدة. لماذا؟ لأن الأصل واحد، عقيدة قائمة على النص لا على الأهواء. الأهواء تختلف، الشخص رأيه وعقله وهواه يختلف في بين فينة وأخرى، فما بالك بعقول الآخرين. ولذلك لو ما أخذنا مثلا أبو علي الجبائي، يعني كان له مذهب، يأتي أبو هشام ابنه وله مذهب آخر يخالف أباه. لماذا؟ لأن هذه راجعة إلى عقول الناس وأهوائه فتتغير وتتبدل. لكن من ميزة عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. نعم، فهؤلاء الذين ذكرهم وغيرهم وغيرهم كثير قال كلهم على معتقد واحد، جميعهم على معتقد واحد، لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها. نعم. قال المصنف رحمه الله: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يزيغ عن منارهم ولا يتبع غير أقوالهم. هذه توصية ووصية المؤلف رحمه الله تعالى لكم أنتم. يقول: نعم، أنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي، وأسأل الله أن يجعلنا منهم ألا. نعم، وناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغ عن منارهم ولا يتبع غير أقوالهم ولا يشتغل بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. الله المستعان. نعم. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم. هذه مسألة ثانية أرعو لها أسمع. نعم. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. نعم، فيه سقط عندك. قال: لا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والحديث متفق عليه. الله المستعان. قال: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. نعم. قال المصنف: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني هذه عندنا في النسخ ماذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. يعني هذا دليل على غربة الدين في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. لا تقوم الساعة وفي واحد يقول الله، في بعض الروايات لا إله إلا الله، في الأرض كلها، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن لا ندرك ذلك الزمان بمنه وكرمه. نعم. قال المصنف: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. يعني المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث مختصرا، وهذا يعني الحديث من المبشرات حقيقة، وخاصة لمن فتح الله بصيرته وأنار عقله لاتباع السنة والاستمساك بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم، أجر 50 منكم. الله أكبر. نعم. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. من يعمل بسنته عند فساد أمته. جاء أثر وإن كان يعني في إسناده كلام، قال: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يعملون بسنتي عند فساد أمتي. وفي رواية: الذين يعملون سنتي عند فساد أمتي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم السنة أفضل من عبادة 200 سنة. الله المستعان. تعليم السنة أفضل من عبادة 200 سنة. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهو يعني من المتقدمين متوفى سنة 463 يعني القرن الخامس رحمه الله تعالى يقول طلب الحديث في هذا الزمان في زمانه أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. يقول هذا الكلام متى؟ في القرن الخامس. فكيف في القرن الخامس عشر ولا الله المستعان. وروى الخطيب البغدادي أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف قال فما زال يقول حتى سكن عنه. نعم هذا يبين يعني غيرة الولاة والخلفاء السابقين على السنة وقمع البدعة. فهذا الرجل يعني اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الحديث والحديث متفق عليه قال مسلم في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام احتج آدم وموسى فقال موسى يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله إياه فقال أنت أبونا آدم قال نعم قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جناته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء قال نعم قال ومن أنت نعم قال نعم قال فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت قال أنا موسى قال نبي بني إسرائيل قال نعم قال أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك وذكر ثلاثا مما خصه الله سبحانه وتعالى بها قال نعم قال ألم تجد ذلك مكتوبا علي ألم تجد في التوراة أن ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فهذا المسكين يقول اسمع هذا الشيخ ماذا يقول وين آدم من موسى وكيف التقيا أعمل عقله مع أن الله على كل شيء قدير. فغضب هارون الرشيد وقال هذه المقولة رحمه الله وأسكنه المسيح جناته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقابل بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجزاك الله خيرا وجزاكم جميعا خير الجزاء وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا على خير وفي خير في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر من نصر المسلمين، من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في الدين، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، واختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستسمحكم من أي خطأ أو تقصير، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم مرات وكرات على طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.